غير لزج غير لزج هذا الودي. نعم. والمذن مما لا يؤكل نجس. نعم. وهو ماء أبيض رقيق لزج. الآن عندنا الودي الودي والمذي والمني. الودي ماء أبيض غير لزج يخرج عقب البول هذا نجس. والمذي يخرج ماء أبيض ولزج يخرج عند الشهوة. والمني معروف. المني طاهر إذا لم يكن مر بمحل النجس. وأما الودي والمذي فهما نجسان لا بد من غسل ما أصابه منهما. الودي يوجب الوضوء لأنه يخرج عقب البول. والمذي يوجب الوضوء أيضا. وأما المني فهو يوجب الغسل. نعم. والمذي مما لا يؤكل نجس وهو ماء أبيض رقيق لزج كماء السيسبان يخرج عند مبادئ الشهوة والانتشار. عند مبادئ الشهوة والانتشار يعني انتشار الذكر. نعم. والبول والغائط مما لا يؤكل. والغائط مما لا يؤكل أو من الآدمي فهو نجس. البول والغائط مما لا يؤكل أو من الآدمي فهو نجس. إلا نستثني من الآدمي يستثنى ما كان من المصطفى عليه الصلاة والسلام أو ما كان من أنبياء الله لما لهم من منزلة وشرف على ما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. لكن البول مما يؤكل طاهر. البول من البقر طاهر والبول من الإبل طاهر. ما الدليل؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل العرنيين عندما أصابتهم الحمى في المدينة أرسلهم إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وليغتسلوا من أبوالها. فدل على أن بول الإبل طاهر وبول البقر طاهر وبول الغنم طاهر. وأما بول الآدمي وبول الحمار وبول الكلب وبول ما لا يؤكل لحمه فهو نجس. وبالنسبة للآدمي نستثني ما كان من بول المصطفى صلى الله عليه وسلم وما كان من الأنبياء عليهم صلوات الله ورحمته فإنه طاهر لما سيأتي مفصلا إن شاء الله. والبول والغائط مما لا يؤكل من أو من آدمي مما لا يؤكل يعني البول من الحمار البول من الأسد البول من الفهد البول من يعني جميع الحيوانات التي لا تؤكل. نعم. وأما ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر. ما يؤكل لحمه مثل البقر والغنم والإبل البول طاهر والروث طاهر. نعم. لحديث الأورانيين في الإبل. نعم. وقيس عليه الباقي وكذا مما لا نفس له سائلة. نعم. كما ذكره المجد وفي الإقناع وغيره. ما له نفس سائلة. نعم. وكما ذكره المجد وفي الإقناع وغيره. والنجس منا كالودي والمذي. عندنا مر بنا أن المني طاهر من عندنا لكن مر بنا بأن المذي والودي نجس. فيقول والنجس منا طاهر من المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن أنبياء الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والنجس منا كالودي والمذي والبول والغائط طاهر منه صلى الله عليه وسلم ومن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تكريما لهم. تكريما لهم. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.